إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كما تعلمون إن شاء الله سنتكلم من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ستكون هذه الدروس في السيرة. وقد اختار الإخوة عندما قرروا هذا الدرس أن يكون الكلام من كتاب الرحيق المختوم للشيخ صفي الرحمن المباركوني، وإن شاء الله سنتكلم من خلال الكتاب. ولكن كما تعلمون أن السيرة يعني كتب فيها الكثيرون، وفي كل كتاب تجد فوائد زائدة عن الكتاب الآخر. فأنا اخترت أن أتكلم من الكتاب إن شاء الله، كتاب الرحيق المختوم، مع فوائد سريعة من كتاب الدكتور أحمد فريد حفظه الله وقفات تربوية، يعني بحيث إن احنا ناخد منها بعض، ناخد من كتاب الدكتور أحمد فريد بعض الملحوظات، لكن الأساس هيكون من كتاب الرحيق المختوم. أيضا لطبيعة الدروس، ما ليس دروس مطولة، تجاوزت المقدمات من الممكن أن يقوم طالب العلم بقراءتها. هي حالة الجزيرة العربية قبل ولادة النبي، قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم، حالة أرض الجزيرة برضو بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم، الأشياء الاجتماعية، ما كانوا يقومون به من مفاسد وموبقات وإلى آخره، في صرف معين يعني ينتهي إلى صفحة 74، وإن شاء الله نبدأ من صفحة 75 من كتاب الرحيق المختوم. طبعا الكتاب ده مش بنقول عليه مش مهم، لكن ممكن ان طالب العلم يقوم بقراءته، يعني يقوم بقراءته بمفرده ان شاء الله تبارك وتعالى. فاحنا هنبدا ان شاء الله من نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من عند كتاب الرحيق المختوم يجيبه ان شاء الله معاه، ان شاء الله معاه بكره باذن الشيخ محمد، اعتذر عن الغد عند الظروف، وان شاء الله اخلاقي انا مكانه بكره، وهو بقى يبقى مكاني بعد ان شاء الله باذن الله. فاقرا ان شاء الله ومن خلال الكتاب معلم على هذه القراءه في خلال النبوه والرساله في غير قراءه. يقول المؤلف: ولما تقاربت سنه صلى الله عليه وسلم الأربعين حبب إليه الخلاء، حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلاء، فكان يذهب إلى جبل تبور في غار يسمى بغار حراء، طبعا مشهور معروف الآن، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجلس فيه ليالي، يعني كما قال أهل العلم ليالي طويلة، يتزود فيها أو يتزود لها بالطعام والشراب، وكان ذلك غالبا ما يكون في شهر رمضان، يمكث فيه الليالي ذوات العدد، يطعم من جاء إليه من المساكين، ويقضي يومه أو يقضي وقته في التأمل وفي التعبد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ككل عاقل حتى وإن لم يكن قد أوحي إليه بشرع، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يشعر بالاطمئنان لما عليه قومه من عقائد الشرك والوثنيين. الرسول عليه الصلاه والسلام كان غير مطمئن لهذه العقائد، ولذلك لم يكن يفعل ما يفعله قومه من الشرك بالله عز وجل، ولكن لم يكن عنده طريق واضح، لم يكن عنده شرع يتعبد لله عز وجل به. وطبعا قول المؤلف حبب اليه الخلاء نعلم من وقيل ولها تبعث الرسل رأس الكلام ولها تبعث الرسل. بدأت آثار النبوة تبدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أول علامة من هذه العلامات هي الرؤيا الصادقة، فكان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا تحققت وجاءت كفلة الصبح، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلة الصبح. وهذا الأمر استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوحي لمدة 6 أشهر، استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم لمدة 6 أشهر. فإذا علمت أن مدة النبوة التي عاشت النبي صلى الله عليه وسلم كانت 23 سنة، طيب 6 شهور يعني نص سنة، من 23 يبقى جزء على 46 جزء من النبوة. ولذلك صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرؤيا الصالحة جزء على 46 جزءا من النبوة. وأخبرنا أن من المبشرات التي يراها المؤمن في حياته وهو ما زال حيا الرؤيا الصالحة، يراها المؤمن أو ترى له، يراها المؤمن أو ترى له. لكن خلي بالك الرؤيا الصالحة نراها ونستأنس بها ولكن لا نجزم بوقوعها إذا وقعت. الرؤيا الصالحة نراها ونستأنس بها ولكن لا نجزم بوقوعها إلا إذا وقعت، لأننا نرى في هذه الأيام التي نحن فيها الآن الكثيرون يرون رؤى كثيرة بهلاك أحد الظالمين، ونسأل الله عز وجل أن يعجل بهلاكه، ولكن هم يتجاوزون ذلك إلى أن يحددوا موعد هلاكه، يقولون سيكون في يوم كذا، في يوم جمعة، أو في يوم أحد، أو كذا، هذا من التجاوز، نحن لا ننكر الرؤى، ولا ننكر أن الله عز وجل يطلع عباده الصالحين بهذه الرؤى على بعض الأشياء التي من الممكن أن تقع في المستقبل، لكن لا نستطيع أن نجزم بوقوع هذا الشيء إلا بعد أن يقع. فأول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الرؤيا الصالحة لمدة 6 أشهر. وفي العام الثالث من هذه الخلوة التي كان يقضيها النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء في العام الثالث في شهر رمضان، أمر الله عز وجل جبريل بالنزول إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولكن لنا جميعا، أن الله عز وجل في عليائه، الله عز وجل الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه، الله عز وجل يتفضل على عباده بأن ينزل عليهم شرعا يتعبدون به إليه، يتعبدون به لله تبارك وتعالى. هذا الشرع نتعبد لله عز وجل به، وإذا أطعنا الله عز وجل به كان ذلك سببا لدخول جنته عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. إننا فرق وبعده فرق وبعده فرق. نحن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي الليالي يتأمل ويتعبد، ولكن لا يجد شرعا يسير عليه إلى الله تبارك وتعالى حتى أنزل الله عز وجل عليه جبريل في الغار. وكان هذا أول وحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له جبريل عليه السلام اقرأ، وكان النبي صلى الله مقيا، فقال ما انا بالقارئ. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم قال لي اقرا، قلت ما انا بقارئ، وتكرر هذا الامر ثلاث مرات، فاخذني فغطني ثالثا حتى بلغ مني الجهد، ثم قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من عظم، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. رجع النبي صلى الله عليه وسلم، كان بالنسبه للنبي مفاجاه، فالرسول بشر يعتريه ما يعتري البشر من ايه؟ من الخوف، لكن الخوف اللي احنا دايما بنقول عليه الخوف الجبلي الذي لا يقدح في توحيد العبد، خوف جبلي، جبلنا على ان نخاف من الحيه ومن الاسد ومن الموت ومن الله ومن المجرمين ومن الظالمين. واحد ماشي يقول عليه شويه في الطبيعه ايه منه؟ ده خوف عادي ولا خوف شرقي؟ خوف عادي جبلي، هذا خوف جبلي. كما كان اول مره موسى عليه السلام يلقي العصا، فلما راها تهتز كانها جان ولا مدبرا ولم يعقل، يعني كان يجري غير ما يلتفت الى ورائه من شده الخوف. ده كان طبعا في البدايه، بعد ذلك يستقر الامر. فالرسول عاد الى خديجه رضي الله عنها وقال زملوني زملوني، فزملوه فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة ما لي، وأخبرها الخبر. طبعا ده يدل على ايه؟ على مكانة خديجة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت بالنسبة له يعني سبب من أسباب الطمأنينة، سبب من أسباب السكينة. وهذا يدل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ام المؤمنين خديجه رضي الله عنها. واحد فينا لو عرض لموقف صعب يطلع يجري على اقرب الناس ليه، يطلع يجري على اقرب الناس اليه من يطمئن قلبه اليه. فقال زملوني زملوني، فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجه مالي، واخبرها الخبر، وقال لقد خشيت على نفسي، لقد خشيت على نفسي. خديجة رضي الله عنها قالت والله لا يخزيك الله أبدا. طب يا ترى خديجة قالت هذا الكلام لأنها تحب رسول الله فقط؟ قالت هذا الكلام لأن رسول الله زوجها فقط؟ لا، قالت هذا الكلام لأنها رأت في زوجها قبل أن يكون رسولا وقبل أن يكون نبيا صفات إذا توفرت في إنسان فإن الله عز وجل لا يخزيك. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسف أو وتكسف وكلاهما صحيح المعدوم، وتبطل الضيف وتعين على نوائب الحق، وتعين على نوائب الحق. فثبتته بهذا الكلام ولم تكتفي بذلك، اخذته الى ورقه بن نوفل ابن عم خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان ورقه كما يقول المؤلف كان امرا توصل في الجاهليه، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الانجيل للعبرانيه ما شاء الله ان يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني اصيب بالعمى لكبر سنه. فقالت له خديجه يا ابن عم اسمع من ابن اخيك، اسمع من ابن اخيك. فقال له ورقه يا ابن اخي ماذا ترى؟ يا ابن اخي ماذا ترى؟ ترى الرسول شاف ايه؟ شاف شاف ايه من الجن الذي جاءه في الغار؟ كان جنيا ام كان انسيا ام كان شيئا اخر؟ ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. يا ده لسه الموضوع ما حصلش، لسه هنبدأ خالص سواء قبل أو خلف. من خلال علمه في التوراة والإنجيل قال له إن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على موسى عليه السلام. ليتني، يا ليتني فيها جدعا، يعني شابا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أخرجيهم؟ قال نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشأ ورقة توفي وبدر حلوان، ولم قد نوفل قدم النية الصالحة فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ليتني يتمنى أن يكون شابا عندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه. ليتني أكون حيا، يتمنى أن يكون حيا عندما يخرج قوم النبي صلى الله عليه وسلم النبي. قال أو مخرجيهم؟ قال نعم. وهذا نرى يعني جايز في الأيام اللي احنا عايشين فيها دلوقتي، رأينا عندما ظهر ما في قلوب بعض الناس، عندما ظهر ما في قلوب بعض الناس على أبناء ما يسمونه بالاتجاه الإسلامي، ونحن نقول أبناء الدعوة أو نقول عنهم ككلمة مشهورة الملتزمين يعني أو الذين يتبعون السنة، بعض الناس ما صدقهم إن يحصل مشكلة ممكن يبلى فيها هؤلاء، وطالت ألسنتهم بما تكنه قلوبهم. ما اللي خرج باللسان ده ما خرجش لوحده، لازم يكون خرج منين؟ من قلب المريض. يقول لك اطردوهم، اقتلوهم، ما تخلوش واحد في البلد منهم. هكذا كما فعل المشركون عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم، أو مخرجيهم. طبعا مش معنى ذلك اننا بنحكم على الناس بالشرك، ولكن نقول انهم يحملون صفه من صفات المشركين، انهم لا يحبون اهل الايمان، ويقولون بقول قوم لوط اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. ولذلك تجدهم يقبلون الراقصه، ويقبلون الفاسقه، ويقبلون تاجر المخدرات، ويقبلون البلطجي، ويقبلون المجرمين، ويقبلون المرتشين، ويقبلون الظالمين، ويقبلون الطغاة، ولا يقبلون الراكعين الساجدين. أخرجوا هذا لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. بعد ما نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث للنبي ما حدث، فتر الوحي، يعني لم ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال أياما ومنهم من قال سنوات، ولكن طبعا القول بأن هذه الفترة كانت سنوات قول بعيد، قول بعيد. فهو هنا الشيخ صفي الرحمن يرشح ما روي عن ابن سعد عند ابن عباس أنها كانت أياما، أنها كانت أياما. ولكن عندنا هنا حديث عند في فتح الباري، قال ابن حجر وكان ذلك ليذهب ما كان صلى الله عليه وسلم وجده من الروع، وليحصل له التشوف إلى العون، أو التشوف إلى العون. لا شك أن الوحي كان مروعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول مرة، ولكن يبدو أن له حلاوة أيضا، له حلاوة أيضا كحلاوة الطاعة. ولذلك الفزع أبعد هذا القرب عن رسول الله، أو أبعد هذا الشعور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعله يفزع في البداية. فلما طمأنه ورقة وطمأنه جبريل كما سأقول لكم الآن إن شاء الله، علم أنه الحقيقة وثبتت أعلام الحقيقة وعلم صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين وعرف صلى الله عليه وسلم معرفة اليقين أنه أضحى نبيا لله الكبير المتعال. تخيل شرف الرسول عليه الصلاة والسلام في أول الأمر أنه أصبح رسول الله إلى الإنسانية جمعا إلى الإنس والجن إلى الثقلين، وأن ما جاءه هو سفير الوحي ينقل إليه خبر السماء صار تشوفه وارتقابه لمجيء الوحي سببا في ثباته واحتماله له عندما يعود جاءه جبريل للمرة الثانية. روى البخاري عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري إلى السماء أو فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثثت منه حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت زملوني فزملوني. مرة ثانية فأنزل الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك إلى قوله والرجز فاشهر بعد عقل. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. طيب زملوني يعني إيه؟ لفوني بتقطيع. إحنا بين دلوقتي الواحد فينا أما بيبقى في حالة فزع حالة خوف بيشعر شباب، ممكن يحس إنه إيه عنده قشعريرة ويشعر إنه بيترعش من الخوف. فالرسول عليه الصلاة والسلام التف بالثياب فنزل قول الله يا أيها المدثر يا أيها المتدفف في ثيابك. طبعا لذا لطيف من الله تبارك وتعالى للرسول الله صلى الله عليه وسلم نداء بحالته التي كان عليها في ذلك الوقت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. وتتابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ولم يكن يلقى او لم يكن رد فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرات بعد كده خلاص ليست رد الفعل في المره الاولى ما عادش بقى يتدفى ولا يتزمزم يا ايها المدثر يا ايها المزمل. طيب قبل ما ننتقل الى المرحله الاولى من مراحل الدعوه، شيخنا تكلم عن اقسام الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوحي لم يكن ياتي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم على مرتبه واحده، ولكن كان له اشكال. اول هذه كما طبعا نقل عن ابن القيم، نقل ذلك عن ابن القيم رحمه الله مراتب الوحي، احداها الرؤيا الصادقه. وكما نعلم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رؤيا الانبياء وحي، ان رؤيا الانبياء وحي من الله تبارك وتعالى. اشهر رؤيا مرينا عليها في اليومين اللي فاتوا والناس بتذبح عشانها هي رؤيا ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام لما راى في المنام انه يذبح ولده اسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام. يعني امر خطير جدا، ومع ذلك ابتدى له ابراهيم عليه السلام لو لم يكن يوقن يقينا جازما بان هذا وحي تبقى بركه جميله انك تبقى ابنك بدا يبقى ذراعك اليمين. لما بدا معه السعي قال يا بني اني ارى في المنامي اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابت افعل ما تؤمر ما تؤمر ستجدني ان شاء الله بمن الصابرين. دي المرتبه الاولى الرؤيا الصادقه. الثانيه ما كان يلقيه الملك في روع النبي صلى الله عليه وسلم بدون ان يراه. يلقى في روع النبي في خاطر النبي ما يريد الملك ان يبلغه اليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان روح القدس نفث في روعه انه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله واشبهوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على ان تطلبوه بمعصيه الله، فانما عند الله لا ينال الا بطاعته. المرتبه الثالثه انه صلى الله عليه وسلم كان يتمثل له الملك رجلا يراه ويكلمه. في هذه المرتبه كان الصحابه بيشوفوا له، الصحابه كانوا بيشوفوا كما في الحديث المشهور وحديث ايه؟ حديث عمر وحديث حديث ماشي وكان يعني كان احيانا كان جبريل عليه السلام كان يتمثل بصور الصحابي الجليل يحيى الكلبي وكان جميل الصور وكان جميل الصور. لكن اشهر حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه اللي هو يسمى في حديث جبريل الطويل عندما سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاحسان وعن الايمان وعن الاسلام، عن الاحسان والايمان والاسلام، ثم اخبرني عن الساعه ثم اخبرني عن اشراطها وبعد كده انطلق. فالرسول عليه الصلاه والسلام قال يا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم. والملائكه احيانا تتشكل بصوره الانس كما طبعا برضه حديث اخر مشهور هو حديث الاقرع والابرص والاعمى عندما ارسل الله عز وجل اليه ملكا في صوره رجل. كذلك داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام هل اتاك نبأ الخصم تسور المحراب اذ دخل على داود ففزع منه، يعني فزع داود عليه السلام لانه راى خصما دخل على داود ففزع منه صحيح. ففزع داود عليه السلام انه رآهما في مكان لا يصل اليه الناس، يعني ليس من الطبيعي ان يدخل الناس الى محراب داود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام، ولكنه الخصم هذا كان في صوره بشريه. ان هذا الاخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده، فقال اكفنيها وعزني في الخطاب. ولكن الملائكه لا تتشكل الا بامر الله عز وجل، وما نتنزل الا بامر ربك، له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. المرتبه الرابعه اللي هي اشد مراتب الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ياتيه في مثل صلصله الجرس، في مثل صلصله الجرس، وكان ذلك اشده عليه، فيلتبس به الملك حتى ان جبينه ليتفصص عرقا في الليله الشديده البرد او في اليوم الشديد البرد. في المرتبه دي الرسول عليه الصلاه والسلام كان يشعر بالاجهاد لدرجه ان جبينه يتفصص عرقا في الليله او في اليوم البارد، وحتى ان الراحله كانت تضرب برسول الله على الارض، يعني الرسول فوق الجبل ارتمع يجلس لذكرى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحاله. والحاله دي احنا يعني قراناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن، منها عندما انزل الله عز وجل براءه عائشه رضي الله عنها، فبينما هو جالس واذا اعتلاه ما كان يعتلاه ذهب عنه الوحي، فكان أول كلمة قالها أبشري يا عائشة فإن الله أنزل براءتك من السماء. المرتبة الخامسة أنه يرى الملك في صورته الذي خلقه الله عليها. إنه يرى الملك في صورته التي خلقه الله عليها. وذلك حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، رأى جبريل على صورته التي خلقه الله عليها، مرتين رآه يسد الأفق له 600 جناح. وده يعني لا نعلم كيفية هذا الأمر، رأى جبريل يسد الأفق له 600 جناح. السادسة، مرتبة السادسة، ما أوحاه الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات في ليلة المعراج. السابعة، كلام الله له منه إليه بلا واسطة. يعني ربنا بيكلم الرسول عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يتكلم بلا واسطة، ليس هناك ملكا ينقل كلام الله عز وجل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لكن الكلام مباشر. زي إيه؟ وكلم الله موسى تكليما. ثبتت هذه المرتبة لموسى عليه السلام في القرآن، وثبتت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج. يقول الشيخ، يقول: وزاد بعضهم مرتبة ثامنة، وهي تكريم الله له كفاحا من غير حجاب. وفي هذه المرتبة الذي يقول بها، يقول أن النبي رأى الله عز وجل، رآه بلا حجاب، ولكن هذا قول مرجوح، لا يصح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم لما سئل عن ذلك قال: نور أنا أرى، بمعنى أن هناك حجاب من النور بيني وبين الله ولم أره. كذلك حديث المسيح الدجال، الرسول يحكي للصحابة عن المسيح الدجال، يقول: واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. لا يوجد بشر يرى الله عز وجل وهو في الدنيا. ثالث حاجة، حديث عائشة رضي الله عنها عندما قالت: من زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى الله فقد أعظم الفرية على الله. فالمرتبة الثامنة نقول أنها ليست صحيحة، يعني لا تصح، قال بها بعض أهل العلم، ولكنها لا تصح لهذه الأدلة التي سردناها الآن. طيب، بعد ذلك المؤلف يتكلم عن أدوار الدعوة. إن شاء الله إحنا نخلص قبل المغرب، يعني 5 دقائق، بس اللي عايز كان يصلي في مكان آخر، عايز يرتاح، ونكمل إن شاء الله. أدوار الدعوة ومراحلها، يمكن أن نقسم عهد الدعوة المحمدية على صاحبها الصلاة والسلام والتحية إلى دورين يمتاز أحدهما عن الآخر، كدبر امتياز، دور مكي والدور المدني. دور مكي 13 سنة والدور المدني 10 سنوات، يبقى الاثنين على بعض 23. الدور المكي انقسم إلى 3 مراحل: مرحلة الدعوة السرية 3 سنوات، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة من بداية السنة الرابعة من النبوة إلى أواخر السنة العاشرة، مرحلة الدعوة خارج مكة من أواخر السنة العاشرة من النبوة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. طبعا ده تقريبيا، يعني مش 3 سنوات بالشهر يعني أو اليوم، يعني 3 سنوات تقريبا، 10 سنوات تقريبا. الرسول كما تعلمون كان في مكة في أم القرى، واعلم أن الدعوة دائما في العاصمة تكون صعبة، أن دعوة الناس دائما في عاصمة البلاد تكون صعبة، وهذا أمر مشاهد، يعني سواء عندنا في القاهرة، في سوريا، في دمشق، في غيرها. ليه؟ لمراكز الفساد غالبا كده بتكون موجودة في عواصم الدول، عواصم الدول. وطبعا أهل الحكم والسلطة موجودين غالبا في الأمر، بل هم موجودين غالبا في العواصم، وغالبا ما يكونوا ليه فساد يعني، غالبا ما يكونوا أهل فساد، إلا أما أهل اليسير، ولذلك يحرصون على أن يرد الأمر في العاصمة أو في المكان الذي يعيشون فيه على ما يريدون، حتى يستتب لهم الأمر، ويحاربون أي دعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، أي دعوة إصلاحية إلى غير ذلك. فلذلك كانت الدعوة في مكة شديدة الصعوبة، وتحتاج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يستطيع بعمر الله أن يتحمل هذه الصعاب في هذا المكان. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ الدعوة إلى أقرب الأقربين الذين يلتمس فيهم أنهم يستجيبون لدعوته، يرى منهم الخير، يرى منهم أنهم سيستجيبون له نوعا من خلال المعاشرة، كما رأينا خديجة رضي الله عنها عندما قالت له والله لا يمسيك الله أبدا نكذا كذا وكذا وكذا، عرف ذلك من حياتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزوجة هي أكثر واحدة تعرف عن زوجها ما لا يعرفه الآخرون، تعرف عنه ما لا يعرفه الآخرون، يعني حتى إن كان يمثل على الناس في الخارج فهي تعلم عنه أسراره في بيته. فإذا تكلمت خديجة رضي الله عنها التي تعيش مع النبي في بيته وفي فراشه عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم هذه، علمنا من هو رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبل أن يبعثه الله عز وجل برسالته. فبدأ النبي بخديجة وأسلمت خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وثم مولاه زيد بن حارثة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة ده قصته عجيبة، عندما الرسول عليه الصلاة والسلام كفله وعاش في بيته وصار يعني يعامله معاملة الأبناء، فلما علم أهله بمكانه أتوا إلى رسول الله، أبوه أعمامه يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل زيدا معهم. خير واحد تايه عن أهله، عن أبيه، عن أمه، عن أسرته، أول ما يشوفه ما يعني هيجي عليهم يقول عايز أرجع معهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام خير زيدا في البقاء أو الرحيل، فاختار رضي الله عنه البقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة دي فعلا الواحد صعب ان يعديه، صعب ان يعديه، ان واحد سيد اهله بعيد عنه مش عارف هم فين ولا هم عارفين هو فين، فلما يصل اليه ويراهم يعني يعطون يرجع عنه، ولكنه اختار الإقامة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان صبيا يعيش في كفالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أسلم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر أحد العشرة المبشرين بالجنة، أسلم بإسلامه خمسة من العشرة المبشرين بالجنة، سبحان ربي العظيم، بركة بركة. يعني أبو بكر أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا إلى الإسلام خمسة. فلذلك إن أبو بكر كان رجلا كما يقول هنا المؤلف، كان رجلا مؤلفا محددا سهلا ذا خلق ومعروف، وكان رجال قومه يأتونه ويقفونه لعلمه وتجارته وحسن مجالسته. يبقى يا ترى كان بيجيله قد ايه؟ كان بيجيله ناس كتير، لان ايضا ابو بكر كان نسابا، نسابا يعني يعلم، كان من اكثر الناس علما بالسان قريش. طبعا ده حاجه لها مكانه عظيمه جدا عند العرب في الماضي، دلوقتي احنا ما عندناش بنهتم بيها، لكن في الماضي دي كانت حاجه مهمه جدا معرفه الانساب. فابو بكر مع ذلك يتخير من جلسائه الدعوة الخديمة، فأسلم على يد سعد بن أبي وقاص، طلحة ابن عبيد الله، الزبير ابن العوام، عبد الرحمن ابن عوف، وعثمان ابن عفان رضي الله عنهم أجمعين. خمسة في يوم واحد أسلموا على يد من؟ على يد الصديق رضي الله عنه. يبقى احنا كده كام؟ ثمانية. كان هؤلاء النفر الثمانية الذين سبقوا الناس هم الرعيل الأول وضليعة الإسلام، اللي هو خديجة رضي الله عنها، سيد حليفة، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، زبير بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، ثمانية. وأيضا كان من السابقين بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبلال عذب في النار عذابا شديدا. من الذي اشتراه واعتقه؟ أبو بكر أيضا رضي الله تبارك وتعالى. يعني سبحان الله، هذا الرجل له حسنات كالجبال كالجبال. فبلال بن رباح ثم تلاهم أمين الأمة هو مين؟ أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو من العشرة المبشرين بالجنة. أيضا سعيد بن زيد وهو من العشرة المبشرين بالجنة. كده بقى عندنا تسعة، لسه واحد بس هو اللي تأخر قليلا، عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، قليلا يعني مش كثيرا، تأخر قليلا. وكذلك طبعا سعيد بن زيد هو مين؟ أحد العشرة المبشرين بالجنة، واخته فاطمة بنت الخطاب، أخت عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. عثمان بن مظعون، الأرقم بن أبي الأرقم، عبد الله بن مسعود، خباب بن الأرق، هم دول الإيه؟ السابقون الأولون. عدهم بعض بعض من كتبوا في هذا الأمر، عدهم أربعين نفرا، عدهم أو أكثر من أربعين نفرا. أسلم هؤلاء سرا، كل ذلك في الدعوة السرية. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يجتمع بهم ويرشدهم إلى الدين متخفيا، لأن الدعوة كانت لا تزال فردية وسرية، وكان الوحي قد تتابع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الخريطة الأولى التي أبداها المسلمون قبل الإسراء والمعراج. هل كان المسلمون يصلون أم لا؟ الصحيح أنهم كانت صلاتين، اللي هو قول النبي قول الله عز وجل. كان في أول ما نزل الأمر بالصلاة، فرض الله في أول الإسلام الصلاة ركعتين للغداة وركعتين للعشي، لقوله تعالى: وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. كذلك قال ابن حجر: كان صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء يصلي قطعا، وكذلك أصحابه، ولكن اختلف هل فرض شيء قبل الصلوات الخمس من الصلوات أم لا. فقيل إن الفرض كانت صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. وقد ذكر ابن هشام أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا إذا حضرت الصلاة ذهبوا في الشعاب، فاستخفوا بصلاتهم من قولهم. وقد رأى أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وعليا يصليان مرة، فكلمهما في ذلك، ولما عرف جلية الأمر أمرهما بالثبات، أمرهما بالثبات. طب نقف عند هذا القدر إن شاء الله. وعجيب الأمر أبو طالب يعني لما تقرأ السيرة فعلا تحزن وتعلم لماذا حزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على عمه عند ذلك. هذا الرجل يعني ينقصه أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأنه كان يدافع عن رسول الله دفاعا شديدا، وكان يدافع عن المسلمين، ومناورات ومحاولات قريش أن تصل إلى رسول الله من خلاله، وما استطاعوا ذلك في حياته، وما نالوا من نبي الإسلام إلا بعد وفاة النبي، إلا بعد وفاة أبي طالب، ولكنه مات على الكفر كما ثبت